الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. والكلام اليوم على مسائل من السمعيات كعذاب القبر وفتنته والحشر والبعث والحشر والحساب. قال المؤلف رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. عذاب القبر ونعيمه حق، عذاب القبر ونعيمه ثابت، عذاب القبر أو نعيمه ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. ومن الكتاب استدل بآيات كثيرة على إثبات عذاب القبر، من ذلك قوله تعالى في حق فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي هذا في قبورهم. ويوم تقوم الساعة في القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول الإمام ابن جزي المالكي رحمه الله في تفسيره: وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة، وذلك مدة البرزخ، بدليل قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: واستدل أهل السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر، وروي أن أرواحهم، أرواح هؤلاء الكفار، في أجواف طيور سود تروح بهم وتغدو إلى النار غدوا وعشيا. استدل كذلك على إثبات عذاب القبر بقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون، أي في ابتداء من مما يحصل لهم من الكرب عند الوفاة وبعده في قبورهم. والبخاري رحمه الله في صحيحه بوب باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال: هو الهوان. الهون هو الهوان، والهون الرفق، الهون الرفق، أما الهون هو الهوان كما يقول البخاري رحمه الله. والعلامة السعدي رحمه الله يقول في تفسيره في هذه الآية: وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه، فإن هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. كذلك استدل على العذاب والنعيم بقوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يعني روح الإنسان هذه، ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم ميز أحوال الناس في قبورهم: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان للمكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا له حق اليقين. فهذا أيضا في النعيم والعذاب الحاصل بعد الموت. وأما السنة فهي مستفيضة في إثبات عذاب القبر ونعيمه وفي التصريح بلفظ عذاب القبر،

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا. وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته. نحن لا ندري كيف. الذين أنكروا عذاب القبر إنما خاضوا في الكيفية وقالوا لو فتحنا القبر لم نجد شيئا. وسبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى من رحمته أخفى عن الأمة هذا العذاب حتى يتدافن الناس. وأهل السنة يقولون اعتبروا بحال النائم، ينام رجلان إلى جوار بعضهما وهذا يسرح ويمرح في نعيم وهذا يكون في عذاب، فأمور الغيب هذه نحن لا نعلم كيفيتها. قال ولا يتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لا يأتي بالمستحيلات، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. هذه قاعدة جميلة، الشرع لا يأتي بما تحيله العقول لكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. وهنا يتميز المؤمنون بالغيب عن غيرهم. لو كان الإنسان فقط لا يؤمن إلا بما شاهده فما قيمة أنه محب ومتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال أيضا شارح الطحاوية وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن، يعني للروح والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، خلافا لمن قال إنه يكون بالروح للروح فقط. يكون للنفس العذاب أو النعيم يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. قال واعلم، وهذا تنبيه مهم، واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه قبر أو لم يقدر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. يعني لما نقول عذاب القبر المقصود به عياذا بالله عذاب البرزخ، ونعيم القبر نعيم البرزخ. قبر هذا الإنسان أو لم يقبر، حرق نسف، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجمعه ويعذبه أو ينعمه. وقول المؤلف رحمه الله وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، يعني استعاذ من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة. نحن أمرنا أمرا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في صلاتنا، يشير إلى ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فليستعذ، هذا أمر، فليستعذ بالله من أربع. يقول الله، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا في الحياة وفتنة الممات أي عند الموت، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث ما صلى صلاة بعد إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. قال رحمه الله وفتنة القبر حق، فتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. ميز بين عذاب القبر وبين فتنة القبر، وهذا صحيح بلا شك. الفتنة في اللغة هي الاختبار، وفتنة القبر المراد بها سؤال الملكين، سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فقول المؤلف فتنة القبر حق والسؤال منكر ونكير حق، هذا العطف من باب التنويع، وإلا هذا هو نفسه هذا.

وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإذا مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه. أمن الفتان، وضبطت هذه اللفظة بأمن أو أمن، وضبطت أيضا وأمن الفتان جمع فات، أمن الفتان أو أمن الفتان أو أمن الأومن الفتان الفتان أومن الفتان، كل هذا صحيح. قال رحمه الله: والبعث بعد الموت حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. البعث في اللغة هو الإرسال، وفي الشرع إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء، هذا هو البعث. وأيضا يعبر عنه بالنشر أو النشور، والميت يقال نشر الميت نشورا إذا عاش بعد الموت وأنشره الله أي أحياه، ولهذا يقولون البعث والنشور. البعث إخراجه من قبره، والنشر إحياؤه بعد ذلك، وهذا البعث والنشور ثابت بالكتاب والسنة والإجماع أيضا. والكتاب أي القرآن اهتم بالبعث لعله أكثر من مما جاء في السنة، ونوع القرآن الدلائل على إثبات البعث، فمن ذلك الاستدلال بإحياء الأرض الميتة، إحياء الأرض الميتة على إمكان البعث، كما قال سبحانه: من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يبين لهم سهولة وإمكانية إحياء الميت بعد موته كإحياء الأرض الميتة بعد موتها. وكذلك الاستدلال بأن الإعادة ليست بأصعب من البدء، الذي خلق الإنسان قادر على أن يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. وكل من الخلق والإعادة كله هين على ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الاستدلال بخلق السماوات والأرض وأن خلقهما أعظم من خلق الإنسان ومن إحيائه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأدلة على إثبات البعث مستفيضة، ويكفي القسم: قل بلى وربي لتبعثن. وقول المؤلف: وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. الصور هو قرن على هيئة البوق، قرن عظيم. يقول القرطبي رحمه الله: الصور قرن من نور يجعل فيه أرواح الخلائق. وقال مجاهد: كالبوق، ذكره البخاري. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. والحديث حسنه الترمذي: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه، فيسمع الصوت الذي يصيب الناس بالفزع وبالصعق كما سيأتي. والعلماء يقول أيضا: تنفخ منه الأرواح لتصل إلى أجسادها. قد روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم، قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ، فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا له قولوا، فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي. وينفخ إسرافيل عليه السلام في هذا البوق أو في الصور نفختين، وقيل ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، وبعضهم يجعلها نفختين، والنفخة الثانية نفخة البعث والقيام. نفخة الفزع والصعق، فإذا نفخ صعقت الخلائق إلا من استثنى الله عز وجل، كما قال سبحانه ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى أي نفخة ثانية فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخة الثانية نفخة البعث والقيام، فإذا هم قيام ينظرون، والآية التي ذكرها المؤلف ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون من قبورهم. والسنة أوضحت أمر النفختين وما بينهما من المدة، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وهو حديث طويل، وفيه قال نبينا صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت هو صفحة العنق أو جانب العنق، فأصغى أي أمال، يعني يميل عنقه هكذا، يميل عنقه أو جانب العنق ليستمع الصوت المفزع، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، رفع عنقه. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يطين ويصلح حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس، يصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، الشك من الراوي. والنووي رحمه الله يقول قال العلماء الأصح الطل، وهو الموافق للحديث الآخر أنه مطر كمني الرجال، هذا المطر يحيي به الله الموتى، فيرسل الله عز وجل أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني بين النفختين تنزل الأمطار على هذه الأرض فيحيي الله عز وجل بها الأجساد. قال ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس، ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. الحديث. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا قال أربعون سنة؟ قال أبيت. قال السائل أربعون شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق. عجب الذنب هو العظم الذي يكون في أسفل صلب ظهره. وقول أبي هريرة رضي الله عنه أبيت، إما أنه لا يعلم أو يعلم وكره أن يجيب. بين النفختين أربعون يوما قال أبيت، أربعون عاما قال أبيت، أربعون شهرا قال أبيت. فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق الأولى مع الفزع: ومات الخلائق إلا من شاء الله، أنزل الله عز وجل مطرا كمني الرجال فتمطر الأرض 40 فتنبت منه أجسام الورى حتى يكون الصغير والكبير على أكمل هيئة شباب في سن 33 كلهم ينبتون على هذه الهيئة إلا بعض الخلائق، كما سيأتي عياذا بالله أن بعض الناس يحشرون على هيئة الذر، هيئة النمل. وانشقت الأرض وأخرجت أثقالها، وفي هذه الحالة لا يكون في الأجسام أرواح، فينفخ في الصور نفخة البعث فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس صاحبها فتهتز الأجسام بالأرواح ثم يحشرون إلى أرض المحشر. وقد وصف ابن القيم رحمه الله في قصيدته النونية هذا المشهد وصفا بليغا فقال: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان. ماذا ألقى؟ قال: مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها. من هي الأم هنا؟ الأرض. حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قال في القرآن: هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي به فاحرص على الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. والحشر لغة الجمع، وفي الشرع هو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم وجزائهم، وهو ثابت متفق عليه. وفي القرآن: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وأرض المحشر التي يحشر الناس عليها أرض بيضاء عفراء، أي تميل الحمرة، ليس عليها بناء ولا أثر، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، أي النقي أي الدقيق المنخول، كقرصة الدقيق المنخول بيضاء عفراء ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علامة سكن أو بناء أو أثر. يحشر الناس كما يقول المؤلف حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، بهما، أي ليس معهم شيء من المتاع وغيره، بهما ليس معهم شيء، كما خلق، كما بدأنا أول خلق نعيده. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم محشورون، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة، حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ومجيئهم بهما هذا ثابت عند أحمد رحمه الله بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله في قصة رحلته لهذا الحديث. سبق معنا أنه في دليل على إثبات أن كلام الله عز وجل بصوت. في حديث جابر رضي الله عنه يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا جابر في المدينة وسافر إلى الشام لسماع حديث واحد فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص في الدماء يوم القيامة فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما قال قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان سبحانه وتعالى والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في المسند يناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك وفي رواية يسمعه من قرب ومن بعد أنا الملك أنا الديان وهذا الحشر يختلف ويتفاوت فيه الناس فإن الكفار يحشرون على وجوههم يمشون في المحشر على وجوههم والمتكبرون يحشرون على هيئة الذر قال سبحانه وتعالى في شأن الكفار الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتاده بلى وعزة ربنا الكافر يوم القيامة عياذا بالله يحشر على وجهه يمشي على وجهه أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة بلى وعزة ربنا وروى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان قال المؤلف رحمه الله فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه هي الشفاعة الأولى والشفاعة العظمى للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهي شفاعة خاصة لا يشارك فيها أحد من الأنبياء ولا من الصالحين أن يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم فإن الناس يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى فيستشفعون فيقول كل واحد منهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي إيت فلانا حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون وهذا في الصحيحين فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه قال فأنطلق